تحب مني اخذ نهج العشيق والوانه وخل ضامرك دوما يظل بحسين يحجي لسانه واخدم ابن بنت النبي ولا يهمك العادانه راية نبي عالي علت جرف الغدت بسمانه حجي العذال لا تسمعه حجي العذال عليه تجبال مرتفع عليه تجبال وسط الجبين أنا الهاي أبو السجاد أراه جنون الهاي مجالي سلام الليل بسن تكسير بسواد العين بسن ليش كثر عاشق يمر واسمع عنه هواية يحمل عذاب من اليحم يمشي ومضيع راية بس اليحم سبط النبي ما مثل شيف نرواية فوق الأرض هام اعتلك محفوظ وجهه بواية على الأفلاك يتجنه على الأفلاك للأملاك بالجنة للأملاك دم الراحل بسن تكسير أنا الهايم سيد الرسل اسمع نبينا شو الصيق قال الخدم ما تم حزن لحسين رب مش خاصه بين البشر يمشي فخر ولمسة آدم وصل سلطان ذكره بكل عصر وبجف أعظم رخصة تشع أنوار من وجهه تشع أنوار خدم زوار وقل يمن خدم زوار على الرمشين بسن تكسير أنا الهاي البدل روح لجل نبقى بكرامة وعزة بنحر اشترانا يا خلق دمك شاف كل مغزى لازم نضم طول الدهر للظالم احنا الميزة ونوصف معاجبنا فرص ونحسسه بكل عجزة لا ننادي بصوت يا مظلوم ننادي بصوت نظل الموت خدامك نظل الموت قفل شفي أنا الها للشاعر الحسيني سعد مطلوب الخفاجي.